ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. وفي السنن عن أسيد ليقوم في هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقوم في مسجده يوم الجمعة وهي أفضل من يوم السبت، ويقوم في قباء يوم السبت، لأن الله تعالى قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد قباء من أول يوم وصل لقباء، والمسجده من أول يوم وصل المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا يوم الجمعة ويصلي في هذا يوم السبت تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. جاء سواد ماذا يحيى لا نقف على وفي السنة عن أبي إسلام عن مسيد بن طهيل يبنون مساجد قرب مساجد أهل السنة لفصل القرآن. نعم، ما حكم هذه المساجد؟ يجب هدمها، كل مسجد بني وحصل به الضرار فيجب هدمه سواء قصد الضرار أو لم يقصد، ما لا تجوز الصلاة بها لا تجوز. نعم شيخ صلى الله عليكم، هل يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه يوم السبت إلى قباء بأنه مشروع الذهاب في هذا اليوم بالذات؟ أي نعم يهدم يهدم كل مسجد يضر ولو بكثرة الجمع فإنه يهدم، يعني لو فرض أنه ليس لهدف العقيدة، ولكن إذا بنى نقص الجمع وتفرق الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد الأول فيهدم، وهذا حاصل حتى لو كان مناشئ واحدة، كما يوجد في بعض الأحيان تعصب بعض الأحياء، يتعصب بعض الأحياء يقول لا أنا بين المسجد عندي، فهذا يهدم. وإذا كان هناك سلطة للدولة فالواجب أن تمنع هذا من أصل. نعم سليم. الله عنك شيء، بعض الأحيان إنسان يكتب مسجد عن مسجد نجد لأهل لبغبت فهل أكثر عبادة من المسجد الثاني، لما الناس تختلف الشيء فضيعهم تختلف ديانات. نعم ويهتوي المسجد هذا لأهل أطيب من المسجد الثاني، شو يصير؟ ما في شيء، لأن هذا ما ذهب عشان المسجد، علشان أهله، ولا شد الرحلة إليه. وهذا يقع كثيرا، إما أن يكون لأن أهله أهل عبادة وأهل طاعة، أو لأنهم أصدقاء له، أو لأن إمامه أحسن قراءة، أو أحسن خطبة في الجمعة ويذهب إليه في الجمعة. المهم إذا كان لا لغرض البقعة فلا بأس. نعم من جمعة. أحسن الله إليك شيخ، في بعض المساجد في بعض المناطق يكون مساجد قليل، في بعض المساجد عندكم في بعض أو عند غيركم، في بعض المناطق عندنا المساجد قليل، ما في مساجد كثيرة، يعني يكون مسجدين أو ثلاثة. نعم. في القرية. نعم. فتكون الناس يحتاجون إلى مسجد في موضع السوق، وموضع السوق أحيانا يكون وادي لا يصلح للمسجد في أوقات الخريف مثلا. نعم. الماء يسيل وهكذا. نعم. فجعلنا مسجد من القماش، يعني مسجد مصابي قماش. إيه يجعلون قماش يعني ثياب، يعني يجعلون مسجد من الفرش كخيمة. خيمة. إيه طيب خيمة، وبعد إذا جاء المطر شلعوا المسجد ووضعوه في مكان ثاني. إذا جاء وقت الجفاف وضعوا إذا كان لا يشق عليهم لا بأس، ما إذا كان يشق إيه، لكن بس الحاصل إنه ينقص المسجد من اجتماع المسجد

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة. فإن قال قائل لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف؟ فالجواب تحريا لليلة القدر. وعلى هذا فلا يصنع الاعتكاف في غير رمضان، بل ولا في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وإنما تسنن به لسبب لا يتجاوز رمضان، وهو تحري ليلة القدر. ولهذا كان يعتكف أول العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير. وأما ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فهذا قول لا صحة له، بل لو قيل بأنه بدعة لكان أوجه، لأن هذا لو كان مشروعا لكان الرسول يفعله أو يبين لأمته. ولما ذكر التقدم للجمعة ذكر ما يترتب على التقدم، كل ساعة لها ثواب معين، ولم يذكر الاعتكاف ولم يتعرض له. فإن قال قائل ما تقولون في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قلنا هذا نذر، هذا نذر نذره عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك. فإن قال قائل وهل يشرع أن ينذر ليوفي؟ قلنا لا، لكن عمر استفتى عن شيء واقع فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد الأمة إلى أن ينذروا الاعتكاف فيعتكف. نعم. والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة، كما قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن، وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال ترجعون الآيات وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟